السلام عليك يا صاحب الشرطة. يا كم اشتقت أن أسمعها منك يا حضرة القاضي. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الرجل المناسب في المكان المناسب. ليتني أكون عند حسن ظنك يا سيدي، وأنجح في الإمساك بهذين الشقيين، عسران وعشمان. ألم تصل إلى شيء بعد؟ نقبت المدينة شبرا شبرا، لم أترك بيتا أو خانا إلا وبحثت فيه. ربما استطاع الهروب خارج المدينة. وضعت حرسا عند كل المداخل وعبر كل الممرات الجبلية. إذن أنت واثق أنهما ما زالا بالمدينة؟ هما يختبئان في جحر كالفئران، وعما قليل سيخرج الفأر من جحره جائعا وآكله أنا. لقد مللت من الجلوس هنا، أريد أن أستنشق الهواء. هل جننت؟ تريد أن تخرج في وضح النهار؟ لا يوجد في هذا الجبل أحد. ولو تصادف أن رآك أحد المسافرين أو الرعاة سيبلغ عنك وندخل السجن سويا. وما الفرق بين السجن وهذه المغارة الموحشة؟ يا لك من جاحد، هل في السجن كل هذه النقود الذهبية؟ وما قيمتها ونحن لا نقدر على إنفاقها أو التباهي بها؟ اصبر يا عشمان حتى ينسانا الناس ونتمكن من الفرار. لقد جعت، ماذا لديك من طعام؟ التمر أمامك في هذا الجوال، ولكن اقتصد فيه حتى يكفي لبضعة أسابيع. يا للبؤس، أصبح التمر في عيني أغلى من الذهب. لقد حان وقت دفع الرواتب للجند والعمال، فماذا نفعل؟ ليتحملوا مثلنا بضعة أيام إلى أن تنفرج الأزمة. البيوت لا تستطيع الانتظار كثيرا يا أمير. الأطفال الجائعون والشيوخ المرضى لا ذنب لهم. الأزمة تعم على الجميع. وماذا تقترح يا حضرة القاضي؟ أن نسأل كبار التجار الذين أثروا في وقت الرخاء ليقوموا بواجبهم الآن في دعم بيت المال. أوافقك الرأي يا حضرة القاضي. خذ يا حمص، أنت الوحيد الذي لا يشعر بالمشكلة. حمص مشكلة، حمص مشكلة. كفانا حديثا في المشاكل أرجوكما. وهل إذا توقفنا عن الحديث ستحل المشكلة من تلقاء نفسها؟ تفاءل بالخير تجده يا زرزور. بالطبع، فأنت لا تشعرين بمعاناة عامل مثلي لم يقبض راتبه. لماذا؟ ألست عاملة أنا أيضا؟ ولكنك تخدمين في قصر الخليفة وكل شيء متاح ومتوفر. لم أعهد فيك صفة الحسد يا زرزور. حسد زرزور. أين صفاء؟ كانت معي الآن، لا أدري أين ذهبت. لعلها تلهو بدميتها كالعادة. لم أكن ألهو يا أخي. أين كنت إذن؟ أحضرت خزانة الحلي الخاصة بي. تريدين أن يرى جدك ما لديك من خواتم؟ بل إنني أقدمها له ليتصرف فيها ويشتري الطعام للفقراء. كلها؟ نعم يا جدي، الناس يعيشون في أزمة، وشراء الطعام أهم من الزينة بالطبع. بارك الله فيك يا حبيبتي. لقد أخجلتني من نفسي يا صفاء، كيف لم أبادر أنا بهذا الحل؟ الوقت لا يزال متسعاً لعمل الخير ما دام في العمر بقية. وأنا أيضاً سأشارك بمدخراتي. إنني فخور بكم جميعاً. ولكن أنا من بدأت يا جدي. هذا صحيح، ولكن مني مكافأة عظيمة. إذن تكمل لي قصة الأقرع والأبرص والأعمى. أخذ كل واحد من الثلاثة عطاء الله ومضى في طريقه، وتحققت دعوة الملك الكريم بالبركة في الرزق. لماذا تأخر عزرا عن الظهور؟ أشعر بالظمأ الشديد. عفوا أيتها السيدات، فالبقرة ولدت اليوم وهي تحتاج إلى إرضاع والدها. بارك الله لك، انظري إلى شعره الحريري الذي يتطاير مع النسيم. يا له من شاب وسيم. هيا بنا حتى لا يلاحظ أننا ننظر إليه. ليته يلاحظ. لنذهب إلى ميخا، فلبن الإبل أفضل وألذ من لبن البقر. هذا رأيك وحدك. لقد أحضرت لك يا سيد ميخا أفضل أنواع العطور وأغلاها. أخشى أن تؤذي جلدي هذه العطور الرديئة. لا يا سيدي، أقسم لك إنها مستخرجة من أفضل أنواع الزهور وأجملها رائحة. لا حاجة لي بها. إذن خذها هدية. هدية؟ وما مصلحتك في هذا؟ إذا عرف الناس أن السيد ميخا صاحب أجمل وجه يستخدم عطوري لتهافتوا على شرائها. إذن سأقبلها إذا أعطيتني 10 دراهم على كل نوع. أعطيك العطر مجاناً وأدفع فوقه نقوداً. تخيل المكاسب التي ستحصدها عندما يعرف الناس أنني أستخدم عطور الليشر. أمري إلى الله، قبلت يا سيد ميخا. يشرفني يا سيدي أن أطلب الزواج بابنتك الطيبة إفرات. يا ولدي، أنت تملك وادياً من الغنم ونحن فقراء لا نملك شيئاً. الغني هو الله يا سيدي. على كل حال يجب أن أسأل الفتاة عن رأيها. وهل لي رأي بعدك يا أبي؟ هذا الخجل دليل القبول. بارك الله لكما وأبعد عنكما وساوس الشيطان. أخيراً رأيت وجهك الجميل وستصبحين زوجة لي يا إفرات. قل لي يا زوجي العزيز، هل ستبيع حليب البقر ب1000 درهم كما قال التاجر لك؟ بالطبع لا، إنه رجل مستغل. هذا الوادي من الأبقار ينتج حليباً قيمته 10,000 درهم في اليوم. ولكن التاجر لا يملك أكثر من 1000. إذن سأبحث عن تاجر أغنى منه. أريد أن أبني قصراً جديداً. وما عيب هذا القصر؟ لم يعد يتسع لضيوفي من علية القوم. هل أحصيت عدد الإبل يا إليورا؟ كيف لي أن أحصي القطيع كله في يوم واحد؟ خذي حصاناً وقومي بالعد من فوقه. حاولت بالفعل ولكنني تعبت من الركوب ولم أصل إلى نهاية الوادي. هل رأيت هذه الجوهرة الثمينة؟ ما أجملها. إنها هدية لك بمناسبة إنجابك الولد الثالث لي. دمت لي يا زوجي الحبيب. بكم اشتريتها؟ فقط ب50,000 درهم. هي إذن رخيصة بالفعل. ألن تذهب للسباحة في البحر؟ لا، ماء البحر يضر جلدي الرقيق. سآمر العمال أن يبنوا لي مسبحا خاصا ويملؤوه بماء الورد. إفرات، كم مرة نصحتك أن تريحي نفسك؟ إنني أجد راحتي في العمل. أستطيع رعاية وادي الغنم وحدي ومعي عمال كثيرون. هيا هيا اذهبي إلى القصر واخلدي للراحة. حسنا، ولكن انتبه لنفسك، سأعد لك وليمة طيبة في المساء. وعاش الثلاثة في نعمة عظيمة، ثم جاء وقت الامتحان. أتى الملك الكريم في صورة رجل أبرص فقير. انتظر يا من تطرق الباب، لست واقفا خلفه، والقصر كبير. السلام عليك ورحمة الله. وعليك السلام. نعم، ماذا تريد؟ أنا رجل مسكين وانقطعت بي الحال في سفري، فلا نجاة لي اليوم إلا بالله ثم بك. اختصر أرجوك، ما طلباتك؟ أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتعيش منه في سفري. ناقة كاملة؟ يا للجرأة، هل جننت؟ هيا اذهب. كأني أعرفك. أنت أيها الفقير تعرفني؟ كيف؟ ألم تكن أبرص يستقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ بالطبع لا، إنما ورثت هذا المال أبا عن جد. إن كنت كاذبا أدعو الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه. أين قصري؟ وأين وادي الإبل الذي أملكه؟ أنت أيها الأقرع، ماذا تريد يا هذا؟ ألا تعرفني؟ أنا السيد ميخا أغنى الأغنياء. بل كنت أغنى منك بوادي البقر قبل أن يضيع كل شيء في لحظة. هل أنت صاحبي عزرة؟ ولكن أين شعرك؟ جاءني رجل أقرع يسألني حسنة، ولكنني رفضت أن أعطيه. الذي جاءني كان أبرص. هذه صورتنا القديمة التي نسيناها وتنكرنا لها. من قال إنني كنت أبرص؟ انظر إلى يديك. يا إلهي، ما هذا الجلد القبيح؟ أقبح منه قلبك أيها البخيل. لم يعد إلا هذا الأقرع ليسخر مني. لولا خشيتي من أن ألمس جلدك لضربتك حتى الموت. ابتعد عني يا أقرع. ومن يريد الاقتراب من أبرص؟ إليورا، زوجتي الحبيبة. زوجة من يا هذا؟ أنا لم أتزوج بأبرص. ألم يرى أحدكم زوجي عزرة؟ زوجك عزرة؟ نعم، إن له علامة مميزة، شعر كالحرير يتطاير مع الهواء. معذرة إذا كنت قد جرحت شعورك أيها السيد. هيا يا أختي، نبحث عن زوجين في مكان آخر. وجاء الملك الكريم إلى الثالث في صورة رجل أعمى. حذر أن تسقط في النهر يا سيدي. رجل مسكين وابن سبيل. كلنا مساكين وأبناء سبيل يا عماه، لا تتعجب، كنت أعمى مثلك. أستحلفك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة تعينني في سفري. المال مال الله، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لن أمنع عنك شيئا أخذته لله. أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم. يا لها من قصة جميلة. نجح الرجل الطيب المعطاء الذي لم يخجل من فقره القديم. لقد فهمت المعنى يا أبي، الغنى ابتلاء شديد مثل الفقر وربما أصعب. صحيح يا سلمى. ولن ينجح في امتحان الغنى إلا من يؤمن بأن المال فتنة يزيد بالصدقات وينقص بالبخل والإمساك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.